هذا الحديث يسميه العلماء أو يلقبه العلماء بأم السنة. هذا الحديث يلقبه العلماء بأم السنة. وجمع بعض إخواننا جزاه الله خير الأحاديث ذوات الألقاب فيقول بلغت عنده أكثر من 100 حديث، أكثر من 100 حديث الأحاديث ذوات الألقاب، مثل هذا الحديث حديث أم السنة، مثل حديث البطاقة، مثل حديث الصادق والمصدوق سيأتي بعد قليل، مثل حديث يعني ذو اليدين، حديث ذو اليدين، ونحو ذلك من الأحاديث ذوات الألقاب. الكلام في هذا الحديث باختصار فيما يتعلق بهذا الباب أنه بيّن أن الإيمان له أركان، فذكر 6 أركان: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان، هذه أركان الإيمان. وذكر أن الإسلام 5 أمور: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والمشكلة التي أريد أن أنبه عليها هنا حتى لا يلتبس عليكم الأمر، حينما تسمع هكذا الإيمان والإسلام ليس معنى ذلك إثبات إسلام بدون إيمان، فإن الإسلام بدون إيمان لا يصح. يعني حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد له أن تقيم الصلاة وكذا وكذا، أو حينما الله عز وجل لا تقولوا بل قولوا أسلمنا، ليس معنى ذلك إثبات إسلام بدون إيمان، لا، إنما المراد تمام الإيمان وأركانه، وإلا الإسلام لا يصح من أحد إلا بالإيمان، وإلا كان حكمك حكم أهل النفاق الذين آمن ظاهرهم وبطل باطنهم وكفر باطنهم. فحينما تسمع أنه هذا إسلام وهذا ليس بإيمان، ليس معنى أنه هذا مسلم ليس بمؤمن أنه لا إيمان عنده، لا، لأن الإسلام لا يصح إلا بأصل الإيمان، إلا بثبوت أصل الإيمان من المعرفة والتصديق والتعظيم والإقرار والمتابعة، واضح؟ فلا يصح الإسلام إلا بإيمان. إنما المراد هنا ذكر الأركان، ذكر الأركان التي تتعلق بالإسلام والأركان التي تتعلق بالإيمان، وليس معناه إثبات إسلام بغير إيمان. المسألة الثانية التي نريد أن نذكرها وننبه عليها في هذا الحديث أن هذا الحديث عن عمر لم يخرجه إلا مسلم، وعن أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم. عن عمر، قصة الحديث عن عمر ما جاءت إلا في مسلم، لم يخرجها البخاري. أما عن أبي هريرة فأخرجها البخاري ومسلم. وبعض الناس يخطئ في العزو، يذكر الحديث عن عمر ثم يعزوه إلى البخاري ومسلم، لا، إذا رويت الحديث عن عمر فاقتصر في العزو على فإن البخاري لم يخرجه. المسألة الأخرى التي ننبه عليها في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم. وفي رواية قال: إن هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ذكرني على الرواية، علق عليها بعدك. هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ما فائدة هذه الرواية؟ أقول تتذكروا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. بعض الناس يفسر الرجوع للدين برفع راية الجهاد، هذا غلط، فإن ترك الجهاد من أعراض المرض، والعلاج بالرجوع إلى الدين. ما هو الدين؟ أقول هو الذي بيّنه في حديث جبريل، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم، أن تحقق أركان الإسلام، أن تحقق أركان الإيمان، أن تحقق الإحسان، فإذا رجعتم إلى هذه الأمور ارتفع عنكم الذل وارتفع عنكم تسلط الأعداء وأقمتم تبعا الجهاد. لكن أن تجعل أن المراد في الحديث الرجوع إلى الدين بالجهاد، يقول لك أخي غلط، الحديث بيذكر ترك الجهاد من أعراض المرض، فكيف أنت تجعله هو؟ لا، هذا غلط، هذا غلط، الرجوع إلى الدين بما ذكره الرسول في هذا الحديث. أيوة. مسألة أخرى، المصنف رحمه الله ذكر روايتين أشار إليها المحقق كما ذكر القارئ قبل قليل جزاه الله خير. رواية جاء فيها أن تلد الأمة ربها، ورواية جاء فيها أن تلد الأمة ربتها. وهنا يأتي السؤال لطالب الحديث، أي الروايتين نعتمد؟ ما الذي نعتمده؟ ما هو الموقف الصحيح؟ نقول الموقف الصحيح أن كلا أن نفهم الحديث بالروايتين طالما لا تعارض بينهم، ونفهم أن الرسول ذكر المعنيين، ذكر أن من علامات الساعة أن تلد الأمة ربها، فيكون التفسير كما ذكره وكيع أنه يكثر في الناس أولاد السراري من العجم، العرب يتسرى بسارية عجمية، فالعجمية تبقى عجمية وولدها يصير عربي، فترد الأمة ربتها يكثر أولاد السراري كما فسره وكيع. يصير تفسير وكيع هو لهذه الرواية، لأن بعض الناس يريد الرواية بلفظ وأن تلد الأمة ربتها، ويريد كلام وكيع يقول ضعيف. كلام وكيع ما هو ضعيف على الرواية الأولى حقت إيش؟ أن تلد الأمة ربها. وهذا المعنى لاحظته في القراءات، فقد يأتي أثر عن الصحابة رضوان الله عليهم في تفسير الآية لا ينطبق مع الآية. فإذا ما نظرت في قراءات الآية وجدت للآية قراءة ينطبق معها هذا التفسير. ولذلك أي موضع فيه اختلاف روايات وآثار واردة في التفسير وفي المعنى ينبغي عليك أن تلاحظ هذه الروايات، ولا تستعجل في الاعتراض على كلام أحد العلماء من الصحابة والتابعين في تفسير الآية والحديث، لأنه قد يكون مخرج كلامه على قراءة ليست هي التي بين يديك. إذن رواية ربتها ورواية ربها، نحن نقول الروايتين صحيحة، والرسول قال الاثنين، قال ربها وقال ربتها، وربها تفسيره ما ذكره وكيع، وربتها أن يكثر في البنات وفي الناس إيش؟ عقوق الوالدين، أن يكثر في الناس عقوق الوالدين وبالذات البنات، وهذا موجود كثير اليوم. خلاص؟